لله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة يذكر في فضل الأنصار رضوان الله تعالى عليهم، ومن امتن الله سبحانه وتعالى به عليهم من الإسلام الذي أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، وجمعهم بعد التفرق، وقواهم بعد الضعف والتمزق. وذلك أن الأوس والخزرج كانت بينهما حروب طاحنة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شأنها شأن الحروب التي كانت تثور بين العرب في جاهليتهم لأسفه الأسباب. سارت هذه الحرب واستمرت بينهم 120 سنة بين الأوس والخزرج، بين هاتين القبيلتين اللتين جمعهم الله سبحانه وتعالى بالإسلام فأصبحتا تحت مسمى الأنصار، أنصار النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان آخر وقائع هذه الحرب يوم بعاث، وهو اليوم الذي كانت فيه المعركة القوية الشديدة بينهم، حيث قتل كثير من ساداتهم وتفرقوا وجرحوا في ذلك اليوم. هذا اليوم هو يوم بعاث، وهو من الأيام المشهورة في حروب العرب الطاحنة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك اليوم وكان مكانه قريبا من دخول الإسلام إلى المدينة بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك اليوم وما حصل فيه من البلاء الشديد والجرح والقتل فيهم أن يجعله تهيئة لهم ليدخلوا إلى الإسلام. فذهبت زعاماتهم وذهبت قوتهم وتفرق جمعهم، فجاءهم الله سبحانه وتعالى بالإسلام وكانوا متهيئين للدخول فيه، لأنهم فقدوا كل شيء فجاءهم الله سبحانه وتعالى بهذا الدين فسارعوا للدخول فيه، سارعوا للدخول فيه. فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن سلط عليهم ذلك الجرح والقتل والتفرق ليهيئهم للدخول في الإسلام والانضمام تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأبدلهم الله سبحانه وتعالى خيرا مما فاتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. هذا أيضا فيه ثناء على الأنصار رضوان الله تعالى عليه، ومن منا لا يذكر فضل الأنصار، ومن منا لا يعرف للأنصار حقهم، هم الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآووا أصحابه وآزروهم ونصروهم حتى مكن الله سبحانه وتعالى لهذا الدين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الثناء العاطف بهذا الثناء العظيم الذي خلده في كتابه إلى أن يرث الأرض ومن عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر لهم ذلك الفضل ويذكر لهم ذلك البذل ويقول لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، يعني إذا تسميت مع الأنصار ولدخلت فيهم، ولكن الهجرة التي شرف الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وشرف بها من هاجر معه أمر ديني، لا يجوز للإنسان أن يترك هذا الشرف العظيم الذي شرفه الله سبحانه وتعالى به. فالهجرة تشريف، والمهاجرون شرفهم الله سبحانه وتعالى بهذه المنزلة الرفيعة، منزلة الهجرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا هذا الأمر، لولا أنه لا يجوز للإنسان أن يترك هذا الشرف العظيم وهذه المنزلة الدينية منزلة الهجرة لأصبحت من الأنصار. وهذا دليل على عظم صبر الأنصار ومكانتهم في هذا الدين، حتى الأمر الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى أن لو كان منهم لولا أن الهجرة التي شرفه الله سبحانه وتعالى بها تمنعه من ذلك. وفي هذا أيضا إشارة إلى شرف المهاجرين، وأن المهاجرين أعلى درجة من الأنصار لأنهم تحملوا في سبيل الدين وصبروا وصابروا ولهم سابقتهم في الإسلام، وصبرهم أيضا على الهجرة وتركهم لأوطانهم وأهليهم في سبيل الله جل وعلا. عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين من عرس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي، قالها 3 مرار. وعنه رضي الله عنه في رواية قال جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي 2 مرات. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قالت الأنصار يا رسول الله لكل نبي أتباع وإنا قد اتبعناك، فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا، فدعا به. هذه كلها تذكر في فضل الأنصار أيها الإخوة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين منزلتهم في هذا الدين وبين أنه لا يحبهم إلا مؤمن. الذي يحب الأنصار محبته لهم علامة على إيمانه، والذي يبغضهم بغضهم علامة على نفاقه والعياذ بالله، والمقصود محبة الجملة وبغض الجملة، وإلا فقد يقع التباغض بين الناس لأمور دنيوية بسبب النزاع على بعض الحقوق أو غيرها، قد يقع بين شخص وآخر نزاع حتى وإن كان من الأنصار، هذا ليس داخلا في هذا الأمر، ولكن المقصود حب جملة الأنصار أو بغضهم. فمن أحب الأنصار أحبه الله، وهذا دليل على أنه مؤمن، لأنه ما أحب الأنصار إلا لمعنى ديني. أحب الأنصار لماذا؟ لكونهم من البشر، لكونهم من العرب، لكونهم يسكنون في بقعة معينة، هذه المعاني مشتركة بين الناس، ولكن إنما أحبهم لأنهم أحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآزروه ونصروه، فكان هذا المعنى من المعاني الدينية الإيمانية التي لا يتحلى بها إلا من وقر الإيمان في قلبه. فعلامة الإيمان محبة الأنصار، وعلامة النفاق والعياذ بالله بغضهم، لأن الذي يتقصد بغض الأنصار وهو يعلم ما جعله الله سبحانه وتعالى لهم من المنزلة وما هيأه لهم من الخير من محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإيوائه والذب عنه وعن أصحابه والصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الذي يبغضهم وهو يعلم هذا عنهم، لا شك أنه منافق، لا شك أنه منافق. فلهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن محبة الأنصار علامة على الإيمان، وأن بغضهم علامة على النفاق. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام لمن أحبهم، أدعى له بمحبة الله سبحانه وتعالى، ودعا على من أبغضهم بأن يبغضه الله سبحانه وتعالى. وتعلمون أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام دعاء مستجاب، فالذي يحب الأنصار لا لشيء إلا لمحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا لمحبة رسول الله أيضا لهم، هذا لا شك أنه داخل في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، دعا له بأن يحبه الله. والذي يبغضهم والعياذ بالله داخل في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عليه، دعا الله عليه بأن يبغضه الله. والله سبحانه وتعالى عندما يبغض عبدا، هذا البغض يبعده عن رحمة الله سبحانه وتعالى ويدخله في العذاب الأليم، أجارنا الله سبحانه وتعالى من ذلك. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا رأى بعض الأنصار، رأى نساء وأطفالا خارجين من عرس، والعادة أن من يخرج من العرس يكون مبتهجا، وبخاصة النساء والأطفال علامات البشر وعلامات السرور تكون عليهم، الملابس الحسنة والانشراح والانبساط والسرور. فالإنسان في مثل هذه الحال لا يقابل إلا بما يحب، لا يقابل إلا بما يحب، لأنه قد خرج من سرور. فالنبي عليه الصلاة والسلام استقبلهم وقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، أشهد على نفسي أن هؤلاء من أحب الناس إلي. قالها مرتين أو ثلاثة. لماذا يحبهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما قدموه وما بذلوه في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأيضا الحديث الثالث الذي رواه أنس رضي الله عنه، أن امرأة من الأنصار جاءت ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حاجتها التي جاءت من أجلها، ثم قال: والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي. قالها مرتين، يعني يقصد الأنصار، أن الناس أحب، أن الأنصار أحب الناس إليه. ولم يصرح هنا باسم المرأة لأنه لا حاجة إلى ذكره. المقصود المعنى الذي دل عليه هذا الحديث، وهو شهادة النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه وإقسامه على ذلك بأن هؤلاء من أحب الناس إليه، وتكراره صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الأمر مرتين. والحديث الأخير الرابع أيضا فيه بيان لمنزلة الأنصار عند النبي عليه الصلاة والسلام ولدعائه لهم بالخير، فإنهم قد قالوا له عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي أتباع، وإن قد اتبعناك. اتبعوه لماذا؟ يريدون أن يصيبوا من المال الذي عنده والجاه الذي عنده؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه وما معه من حطام الدنيا شيء، ولكن اتبعوا النور الذي أنزل معه وجاهدوا في سبيله، فقالوا إن قد اتبعناك فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا، يعني أن يلحقهم بنا. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لهم بذلك. وكما قلنا فإن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام دعاء مستجاب، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما يستجيب لطلبهم فيدعو بما طلبوا، هذا لا شك أنه من تكريمهم ودليل على عظم منزلتهم عنده صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم بني عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو أسيد: ألم تر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا أخيرا؟ فأدرك سعد فجعلنا أخيرا فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خير دور الأنصار فجعلنا آخرا. فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ هذا دليل على فضل الأنصار ومكانتهم ومنزلتهم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أثنى عليهم وقال إن خير دور الأنصار، هذه الدور التي ذكرها على الترتيب، دار بني النجار، وبنو النجار أخوال أبي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بني عبد الأشهل، وهذه اللفظة تفيد الترتيب، ذكر بني عبد النجار ثم قال ثم بني عبد الأشهل أنهم يأتون بعدهم، ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة. هذه الدور الأربعة مرتبة، خيرها دار بني النجار، ثم بني عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث، ويأتي أخيرا دار بني ساعدة. وفي كل دور الأنصار خير، لكن هذه الدور الأربعة تتميز على غيرها بأنها أخير هذه الدور، هذه على سبيل التفضيل، تشارك بقية دور الأنصار في الخيرية ولكنها تتميز عليها بأنها أخير هذه الدور. وهذه الدور الأربعة أيضا مرتبة فيما بينها في الأفضلية، في آخرها تأتي دار بني ساعدة. لماذا خير النبي عليه الصلاة والسلام بينها؟ ولماذا رتب بينها، جعل دار بني النجار أولا ثم رتب الباقي البواقي بعدها؟ قال العلماء إن هذا بسبب سابقتهم في الإسلام، فبنو النجار سبقوا للدخول في الإسلام، ثم لحق بهم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث، ثم بنو ساعدة. والسبق في الإسلام فضيلة بلا شك، وكذلك البذل لنصرة دين الله ولنصرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه معان توجب للإنسان أو توجب للقوم التقدم على غيرهم. قال: وفي كل دور الأنصار خير. والإنسان لا يلام في المسابقة في الخيرات والسعي إلى المراتب الرفيعة، لأن الله سبحانه وتعالى قد ندبنا إلى ذلك: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. المسابقة في الخير والمسارعة إليه من الأمور المطلوبة التي لا يلام عليها الإنسان، أن يتمنى الإنسان أن يكون هو الأول في الخير، هذا من الأمور المحببة، الأمور المرغوبة. فجاء سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد الأوس، جاء إلى راوي الحديث أبي حميد رضي الله عنه فقال: ألم ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام خير الأنصار، يعني ذكر خير الأنصار فجعلنا أخيرا، لأن سعد بن عبادة من بني ساعد، وهم قوم السقيفة. ألا تذكرون السقيفة التي اجتمع فيها الأنصار بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ليختاروا خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ السقيفة التي تسمى سقيفة بني ساعدة. هؤلاء بنو ساعدة قوم من الأنصار، وهم قوم سعد بن عبادة رضي الله عنه، فأنف من أن يكون قومه آخر هؤلاء الذين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام خيريتهم. قال: فجعلنا أخيرا. قال: هذا على سبيل الإنكار، يريد أن يكون هو وقومه من السابقين من الأولين. فأدرك سعد النبي عليه الصلاة والسلام، ما قنع، ما طابت نفسه، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، خير دور الأنصار فجعلنا آخرا. ذكرت أفضل دور الأنصار وجعلتنا آخرهم. قال: هذا على سبيل السهام. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك تشهيا ولا فعل ذلك محاباة لأحد، وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعل ذلك، إنما فعل، أعطى كل ذي حق حقه، الذي له سابقة في الإسلام والذي له زيادة بذل وزيادة فضل لا بد أن يعطى حقه. فرتبه النبي عليه الصلاة والسلام على مقتضى حقوقهم وعلى مقتضى منازلهم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام طيب خاطره، قال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ بنو ساعدة من الخيار، يعني من أفضل دور الأنصار، خير دور الأنصار هذه الدور الأربع، وأنتم دار من هذه الدور، هذا ألا يكفيكم؟ ألا يكفيكم أن تكونوا خيرا من بقية الدور التي لم تذكر؟ هذا يكفيكم في باب الفضل. نعم، وهذا دليل على فضل الأنصار عموما، وعلى فضل هذه الدور الأربع على سبيل الخصوص. نعم. عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال: ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعن أنس رضي الله عنه في رواية: وموعدكم الحوض. الدنيا فانية أيها الإخوة، كل شيء في هذه الدنيا يفنى، وعرضها ومتاعها زائل، ولكن الناس جبلوا على محبة هذه الأعراض الفانية، على محبة المناصب، على محبة الأموال، وإن كانت هذه كلها إلى زوال، إنما الشيء الذي يبقى هو نعيم الآخرة، النعيم المقيم في الآخرة. جعلنا الله وإياكم من أصحاب النعيم المقيم، والجنة هي مستقر رحمة الله ودار كرامته، وفيها هذا النعيم المقيم. وفي الجنة الحوض الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا مما امتن الله سبحانه وتعالى به على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي بشر الأنصار بورودهم على الحوض، وهذا يعني أنهم من أهل ماذا؟ من أهل الجنة. هذه أعظم بشارة. قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ذكر أنهم في الدنيا قد يغمطون، قد يقدم غيرهم عليهم في مناصب الدنيا وفي متاعها، وهذا فيه إشارة كما يقول العلماء إلى أن الأنصار لا يكون لهم من الأمر، من أمر المسلمين، من الولاية لا يكون لهم شيء. قال: فاصبروا إنكم ستلقون بعدي أثرة، سيفضل غيركم عليكم، سيقدم غيركم عليكم، فلا تغضبوا ولا تأنفوا، لأن موعدكم الحوض، موعدكم الجنة، ستلقوني في الجنة. قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الرواية الأخرى قال وموعدكم الحوض، وهذا فيه تعويض لهم عما يفوتهم في الدنيا من هذا المتاع الزائل، وبشارة لهم بأنهم من أهل الجنة وأنهم سيلقون النبي عليه الصلاة والسلام ويجتمعون به في دار النعيم الباقي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلن ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني، فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو عجب من فعلكما أو عجب من فعالكما فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه القصة أيها الإخوة قصة عجيبة تدل على مدى تمكن الإيمان من نفوس الأنصار، وكيف أن الإنسان يقدم غيره على حاجة نفسه، هذا هو الإيثار. الإيثار لا يعني أن تبذل الزائد وأن تبذل ما فضل عن حاجتك، لكن الإيثار يعني أن تقدم غيرك على حاجة نفسك. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضيف له حق الضيافة، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى أزواجه يسألهن هل عندهن ما يؤدينه إلى هذا الضيف، فأجبن جميعا ما معنا إلا الماء، ما عندنا طعام. بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كلها ليس فيها طعام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من يضم أو يضيف هذا، وأصحابه ليسوا بعيدين عنه، كانوا يعانون من الفاقة ومن الجوع، فانتدب رجل من الأنصار رضوان الله تعالى عليهم يقال إنه أبا طلحة رضي الله عنه، انتدب لهذا الأمر فقال أنا، فأخذه فانطلق به إلى امرأته، جاء بضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته وأخبر زوجه بذلك وقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ضيف عزيز لا بد أن نؤدي له حقه. فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني، ليس في البيت شيء إلا هذا الطعام اليسير الذي نريد أن نعطيه للصبيان لأولادنا الصغار، فقال هيئي طعامك اصلحيه طبخيه وأصبحي سراجك أضيء السراج ثم نومي الصبيان، علليهم لا بد أن تلهيهم بشيء حتى يناموا، فإذا ناموا هيئ الطعام وأصلح السراج، قومي كأنك تريدين أن تصلح السراج فأطفئيه، الطعام قليل أيضا. ثم أمرها بعد ذلك أن تضعه بين يدي الضيف، وجلس هو وزوجه في الظلام مع مع الضيف يحركان أيديهما حتى لا يشعر الضيف بالوحشة، هما لا يأكلان، وإنما أشعراه بأنهما يشاركانه في الطعام في هذا الظلام. تختلف أيديهما إلى القصعة وهما لا يأكلان شيئا، جعل ذلك كله للضيف، فأكل الضيف حتى شبع وما أحس بالوحشة، كان يظن أن مضيفيه قد أكلوا معه، والواقع أنهما لم يأكلا شيئا ولم يطعما صبيانهما، فأكل الضيف حتى شبع، كل الطعام جعل للضيف. فلما أصبح هذا الرجل غدا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه القولة التي شرفهم بها، قال: ضحك الله أو عجب من فعالكما، لأن هذه الحيلة التي رتباها حتى أشبع ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآنسا وحرما صبيانهما وحرم أنفسهما من هذا الطعام القليل، كل هذا من باب تكريم هذا الضيف لأنه ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم.